رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولأدينا الله القرآن وفصله رحمة بالناس لعلهم يعتبرون بما فيه ويتعظون بآياته. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى ولم يحرفوا ولم يبدلوا يصدقون بالقرآن أيضا عبد الله بن سلام وغيره. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وإذا قرأت آيات القرآن على المؤمنين به من أهل الكتاب قالوا صدقنا بصحة ما فيه وأنه من عند الله واتبعناه إنه حق نزل من الله تعالى إن كنا من قبل أن ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم موحدين على دين الإسلام الذي هو دين الرسل جميعا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المصدقون بكتابهم السابق والقرآن يضاعف الله لهم الأجر مرتين بإيمانهم بالكتابين ولأنهم صابرون على أداء الطاعة واجتناب المعصية وهم يدفعون السيئة بالحسنة أي يعملون الطاعة بعد معصية تكفيرا لها أو يقابلون الإساءة بالإحسان وهم يتصدقون لوجه الله مما أعطاهم الله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمع هؤلاء الأبرار باطلا من القول لم يصغوا إليه بل نزهوا أسماعهم عن الإنصات له وقالوا لنا أعمالنا فنحن مسؤولون عنها ولكم أعمالكم وإثمها عليكم فلن نجيبكم على باطلكم ولا نشارككم في معاصيكم ولكم السلامة من أبانا فلن نتشاغل بالرد على الجهلاء ومعاملة السفهاء بالمثل. فأعظم رد على السفيه السكوت والإعراض. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك أيها النبي لا تهدي هداية توفيق من أحببته من الناس وأحببت هدايته ولكن الهادي وحده هو الله فهو الذي يوفق من شاء من عباده للهدى وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيشرح صدره لها ويدله عليها. فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا بلن تجد إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى الذي بعثت به وتوحيد الذي أرسلت به وترك عبادة الأصنام والأوثان يتخطفنا الناس من ديارنا بالقتل والأسر والنهب والسلب أولم يهيئ الله لهم بلدا آمنا مطمئنا وهو مكة البلد المحرم منذ خلق الله السماوات والأرض يجلب إليها خيرات الأرض وثمرات كل من الفواكه والحبوب والزروع رزقا من عند الله ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن المنعم حقيقة هو الله فلا يشكرونه بتوحيده وإخلاص العبادة له. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكثير من أهل القرى أهلكهم الله ودمرهم حين أشغلتهم معيشتهم وألهتهم شهواتهم عن الإيمان بالله وطاعته واتباع رسله فكذبوا وأعرضوا فهذه مساكنهم كما ترى خاوية بعد فنائهم لم يسكن أحد بعدهم إلا القليل والله الوارث لعباده الباقي بعد فناء خلقه يعود إليه جميع فيجزي كل عامل بما عمل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولم يكن الله سبحانه بمهلك ولا مدمر القرى التي حول مكة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرسل في أم هذه القرى وأكبرها وأشرفها وأوسطها وهي مكة رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات القرآن على الناس. ولم يكن الله بمهلك القرى إلا بعدما يظلم أهلها أنفسهم بالكفر بالله ومحاربة رسله وعصيان أمره فيستحقون الهلاك والدمار فكل قرية لا يعذب الله أهلها حتى يقيم الحجة عليهم بإرسال رسول إليهم.